صبحكم بالخير. احد الزملاء في الجامعة معنا ابنه يمكن في اولى ثانوي، والابن عنده يعني بعض الامور اللي تحتاج الى تأديب. فيوم من الايام ابوه اراد انه يعاقبه في شيء فعله، فاخذ جواله منه وحطه معه في السيارة وبغى يمشي، يعني بيغادر البيت. الابو عنده شغل يعني يحرم الولد من جوال كم ساعة. فغضب الولد ولحق الاب وقال عطني جوالي، والاب تركه واغلق النافذة والسيارة في الحوش بيطلعها. فالتفت الولد فوجد قطعة حديد زي قطعة ماسورة او شيء، فاخذها ورفعها على زجاج السيارة على النافذة بيكسر النافذة لجهة الاب، وقال عطني جوالي ولا لا اكسرها الحين على وجهك. طبعا هذه اول شيء عبارة غير مؤدبة، لكن الاب رأى الولد يعني عينه يعني تكاد ان تنفجر شررا وغضب. فسألت الاب قلت له ماذا فعلت؟ قال والله يا ابو عبد الرحمن انا وازنت ما بين عقلي وما بين عاطفتي، اما عاطفتي وغضبي فيقولي لا تستجب للولد اللي انزل واضربه خليه يتأدب، واما عقلي فيقول اجل التأديب الى وقت اخر لان الولد يهدأ. يعني يقول فتحت النافذة وقلت يا ولدي لا تكسر ولا تسوي مشكلة، تفضل هذا جوالك. يقول فأخذ الجوال وانصرف، ثم لما جئت من الليل حليت عاد المشكلة بأساليب متعددة. الشاهد الإنسان لما يوازن بين العقل والعاطفة هذا هو المنهج الشرعي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان ويقول لا طلاق في إغلاق، يعني هل يقع الطلاق إذا صار الواحد غضبان جدا ولا لا؟ الإنسان لما يغضب غضب شديد منهي أن يتخذ قرارا، بل حتى الجائع الفقهاء يقولون القاضي إذا صار جائع جوع شديد لا يقضي بين الناس لأن ذهنه مشغول أنا متوجه لخطبة الجمعة، يعني ودي أتكلم حقيقة عن هذه الأمور، يعني موازنة الإنسان لما يريد أنه يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغضب، ينهى أن يتخذ الإنسان قرارا وهو غضب. لما قال أحد الصحابة للثاني في شدة الغضب يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمهن كامرؤ فيك جاهلية؟ قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب إلى آخره. يعني كيف الإنسان يحاول أنه يتحكم في عاطفته سواء عاطفة البكاء، لذلك نهي عن شق الجيب وعن حلق الشعر وعن النياحة على الميت لأنه انطلاق مع العاطفة، يعني ونحو هذا الكلام. الخطبة بالمناسبة تنقل على الهواء مباشرة في تويتر وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب. لو تدخلون حسابي في تويتر أو في الفيسبوك على الساعة 12 تقريبا 12 إلا دقيقة إن شاء الله نكون بدأنا وتستمعون إليها. أنا وصلت المسجد والله يجزاكم خير، في أمان الله.